بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير أجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. أحسنه الترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. الله سبحانه وتعالى ابتلى الإنسان بالأوامر والنواهي والأقدار والمصائب التي تنزل به، فيجب عليه الصبر، يجب عليه أن يصبر على الأوامر والنواهي والأقدار. أما الأوامر والنواهي فالشرع كلها في الأوامر والنواهي، كلها جاءت في الأوامر والنواهي، تأمر بطاعة الله وتنهى عن معصية الله، فيجب عليه أن يصبر. وخصص المؤلف رحمه الله هذا الباب للصبر على أقدار الله، لأن الصبر ثلاث أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. أما النوعان الأولان الطاعة والمعصية، وجوب الصبر دلت جاءت الشرع كلها في هذا، أمرت بأداء الواجبات وترك المحرمات. والصبر على الحبس، في اللغة الصبر هو الحبس، وشرعا حبس النفس عن التشكي، وحبس اللسان عن الجوارح، حبس اللسان عن حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عما يغضب الله. فالصابر على أقدار الله هو الذي يحبس نفسه عن الجزع والهلع، ويحبس لسانه عن التشكي، ويحبس الجوارح عن ما يغضب الله، فلا يلطم خدا ولا يشق ثوبا ولا ينتف شعرا. وهذه الترجمة تدل على أن المؤلف رحمه الله يعتقد معتقد أهل السنة والجماعة في مسمى الإيمان، وأن الإيمان وأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. أهل السنة والجماعة يرون أن الإيمان مسمى الإيمان قول تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح. فالصبر من الإيمان، والصبر يشمل هذه الأمور الثلاثة: يحبس نفسه عن الجزع هذا عمل، يحبس لسانه عن التشكي، ويحبس جوارح عما حرم الله. قول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم، هذه آية التغابن. أولها: ما أصاب المصيبة إلا بإذن الله، ما أصاب المصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إذن الله المراد به هنا إذن الله الكوني القدري، فإن الإذن نوعان: إذن كوني قدري وإذن شرعي. ما أصاب المصيبة إلا بإذن الله يعني الكوني القدري، ومثل قول الله تعالى عن السحرة: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إلا بإذن الله الكون القدري. ويأتي الإذن فيكون شرعيا كقوله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، يعني بإذن الله الشرعي. وهذا في حصار اليهود لما حوصروا بالنظير، صار بعض الصحابة يقطع النخيل نخيلهم وفي وقت الحصار إغاظة لهم، وبعض الصحابة قال: نبقيها لأنه مال سيؤول إلينا إن شاء الله. فالله تعالى أقر طائفتين لكل وجهة، فمن قطع النخيل إغاظة للعدو فله وجه، ومن ترك لأنه مال يؤول إلى المسلمين فله وجه. أذن الله للطائفة. فقال سبحانه: ما قطعتم من لينة يعني من نخلة أو تركتمها قائمة على أصولها فبإذن الله الشرعي. كما أن الأمر يكون شرعيا ويكون قدريا، كذلك الإرادة، فالإرادة فالإرادة الكونية مثل قوله: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. والإرادة الشرعية كقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، إرادة شرعية. والأمر الكوني مثل قوله: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والأمر الديني مثل قوله سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ما أصاب المصيبة إلا بإذن الله الكوني القدري، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه مصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. يعني الرجل تصيبه مصيبة فيصبر ويحتسب ويسلم لقضاء الله وقدره، يستسلم لقضاء الله وقدره، فيعوضه الله ويجازيه على ذلك هداية في قلبه. وإذا هدى الله قلبه فقد حصل على سعادة الدنيا والآخرة. وهذه الآية تدل على أن الصابر موعود بهداية القلب فيكون من السعداء. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، كلام علقمة جيد في معنى الآية. والذي اختاره مؤلف قال: علقمة هو الرجل تصيبه مصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فمن صبر واحتسب وسلم لقضاء الله وقدره عوضه الله هداية في قلبه، يحصل به على سعادة الدنيا والآخرة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت. هذا الحديث رواه الإمام مسلم كما قال مالك رحمه الله، فيه التحذير من النياحة على الميت، هذا هو الشاهد الباب، وأنها من كبائر الذنوب ومن الأعمال الكفرية. اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب يعني عيب الأنساب وذمها، يطعن في عيوب الناس وأنسابهم. والأنساب إنما جعلها الله للتعارف لا للتفاخر ولا للذم والعيب، كما قال سبحانه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ما قال لتفاخروا ولا ليعيب بعض، يفخر بعضكم على بعض ويعيب بعضكم بعضا. فالطعن في النسب من الأعمال الكفرية ومن كبائر الذنوب. وكذلك النياحة على الميت، النياحة على الميت رفع الصوت بالبكاء والعويل والندب، تعدد محاسن الميت: كان كذا وكان كذا وكان كذا وكان يطعم كذا وكان يأتي لنا بكذا. أما البكاء بدمع العين من دون نياحة فلا يلام عليه لسان. قد دمعت عين النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم، وقال: إن العين تدمع والقلب يحزن ولا يقول إلا ما يرضي الرب، وإن لفرقك يا إبراهيم المحزونون. وهذا الكفر كفر أصغر لا يخرج من الملة، يدل عنهم كبائر الذنوب. والكفر كفران: كفر أكبر كالكفر المعرف، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، هذا كفر معرف. وفي اللفظ الآخر: ليس بين الرجل وبين الكفر إلا ترك الصلاة. وفي اللفظ الآخر: العهد الذي بين الحج الآخر العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فما تركه فقد كفر. فهذا كفر معرف، دل على أنه كفر أكبر في أصح قولي العلماء، بخلاف الكفر المنكر الذي يأتي في الإثبات كهذا الحديث: الثاني في النسب وما بهم كفر، طعنوا في النسب والنياحة على الميت، هذا كفر أصغر، كفر دون كفر. فالكفر يتنوع إلى قسمين: أصغر وأكبر. والشرك كذلك، والنفاق كما ذهب إلى ذلك جمهور العلماء خلاف الأحناف وغيرهم الذين يرون أن الكفر شيء واحد، وأن هذا التسمية تسمية مجازية وما في إلا الكفر الأكبر. أما تسمية الطعن في النسب والنياحة على الميت كفر فهذا مجاز عند الأحناف. والصواب أنها ليس هناك مجاز، ليس في كلام النبي مجاز، وإنما هو حقيقة، وإنما بل هو كفر أصغر. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعة: ليس منا من ضرب الخدود، يعني مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وهذا الحديث فيه الوعيد الشديد على من فعل هذه الأمور الثلاثة واحدة منها، وأنه من الكبائر، وليس منا هذه من الكبائر، كقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: من حمل عليه السلاح فليس منا. والقاعدة عند حقيقة من أهل العلم أن الكبيرة هي ما تعيد عليه بالنار أو اللعنة أو الغضب أو نفي عن صاحب الإيمان أو قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا أو برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل عليه من الكبائر. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، لأن هذه الأمور تنافي الصبر على أقدار الله، وهذا مناسبة للترجمة أن هذه الأفعال الثلاثة تنافي الصبر على أقدار الله. يسمينها من ضرب الخدود، يعني تسخطا على قضاء الله وقدر عند المصيبة يلطل خده، وشق الجيوب يشق الجيبة الفتحة التي في الصدر، وهذا يحصل عند البادية وغيرهم، بلغ المصيبة شق الثوبة وخرجت سخطا على قضاء الله وقدره، ودعا بدعوى الجاهلية، يدعو بالويل والثبور والعويل والصراح، ومن ذلك الندب تعداد محاسن الميت، كل هذا من النياحة ومن كبائر الذنوب، وهذا فيه تحذير من هذه الأعمال، وأنه لا يقبل المسلم أن يفعلها، وأنها من الكبائر التي تنقص الإيمان وتضعف الإيمان. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وحديث رواه الترمذي وحسنه، ورواه الحاكم، وفي سند من هو تكلم فيه حسنه السيوطي أيضا فهو حسن، وفيه دليل على أن المصائب التي تنزل بالإنسان علامة على إرادة الخير، على إرادة الله الخير للعبد، وذلك أن المصائب تكفر السيئات، يكفر الله بها عن العبد السيئات، أما إذا لم يصب بشيء فإنها تبقى عليه سيئاته فيوفى به يوم القيامة، فيكون متعرضا لعذاب الله. ولا شك أن المصائب التي تحصل الإنسان في الدنيا يتحمله الإنسان وتكون أسهل عليه من أن تبقى عليه فيوفى بها يوم القيامة، فيوفي بها ربه يوم القيامة. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوفي به يوم القيامة. والعقوبة تكون مصائب، مصائب كثيرة، مصائب تكون في الأمراض والأسقام وتسليط الظالم عليه والهموم والغموم، والمصائب في ما تحصل المصائب في ماله أو في ولده، يعني قد يصاب الإنسان بمصائب وهو يمشي مع الناس، قد يظن بعض الناس أن يصاب المصائب أنه يكون منقطع عن الناس، وكذا المصائب متعددة، وليس هناك أحد يسلم من المصائب. ولهذا لما نزلت هذه الآية من سورة النساء: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجز به، استشكل هذا أبو بكر رضي الله عنه، قال: يا رسول الله من يعمل سوء يجز به، يعني هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبو بكر ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأوى؟ فذلك مما تجزون به. ومن يسلم من ومن تصفو له الدنيا، لا ما يكون عنده هموم ولا أكدار ولا أحزان، لا تجد، بل قد لا تجد من تصفو له أيام معدودة، لا بد في مشاكل، ما في أحد عنده مشاكل مصائب وهموم. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوفى به يوم القيامة. ولهذا جاء في الحديث: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فإذا كان الرجل في دينه صلابة شدد عليه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته كان يوعك كما يوعك رجلان من أمته عليه الصلاة والسلام، هو أشرف الخلق، ولا في مرض موته صب عليه من قرب ثم يغمى عليه، وقد أصل الناس قل هم ينتظرون يا رسول الله، ثم يغمى عليه ثم يصب عليه، وهكذا عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق. وجاء في الحديث أن الرجل قد يبلغ الدرجة العالية في الجنة بالمصائب، فالمصائب تكفر بها السيئات وترفع بها الدرجات أيضا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا حب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي أيضا وحسنه، وهما حديثان ليس حديث واحد، لكن لما رواهما الترمذي بسند واحد جعلهما المصنف متجاورين. قال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، يعني كلما عظم البلاء وزاد عظم الثواب والأجر. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. وإن الله تعالى إذا حب قوما ابتلاهم، ابتلاهم بالمصائب والنكبات، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. في إثبات المحبة لله عز وجل والسخط كما يقوم بجلاله وعظمته، ومن صفات الأفعال خلاف الأشاعرة الذين أنكروا المحبة والرضا والسخط. إن الله تعالى إذا أحب قوما إثبات المحبة، قال تعالى: يحبهم ويحبونه. فمن رضي فله الرضا، إثبات صفة الرضا، ومن سخط فله السخط. قال تعالى: غضب الله عليهم، رضي الله عنه ورضوا عنه، أن سخط الله عليهم. هذه الصفات كلها ثابتة لله في القرآن والسنة: المحبة والرضا والغضب والسخط. والرضا بالمصيبة والصبر واجب على المصائب، يجب على الإنسان أن يصبر، يجب عليه أن يصبر، بمعنى أنه يحبس نفسه عن الجزع، ويحبس لسانه عن التشكي، ويحبس جوانحه عما يغضبها، هذا واجب، ليس هو أن يتسخط قضاء الله وقدره. وأما الرضا كونه يرضى بالمصيبة فهذا ليس بواجب بل هو مستحب، في صح قول العلماء. قال بعض العلماء إنه واجب، ذهب إلى هذا ابن عقيل وجماعة، وذهب آخرون إلى أنه مستحب، وذهب إلى هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فهو مستحب وفيه الأجر والثواب من الله، لكن ليس بواجب أن يرضى بالمصيبة. الواجب الصبر، يجب على الإنسان أن يصبر، وليس له أن يجزع ولا أن يتسخط. وهناك درجة أعلى من الرضا وهي الشكر، شكر الله على المصيبة، يعتبرها نعمة، فتكون المحنة في حقه منحة. المحن في حق أولياء الله تكون منحة، يعني تكون نعم، تنقلب المصائب والمحن في حق الأولياء الخلص من عباد الله تكون منحة يشكرون الله عليها، حيث قدرها عليهم فكفر بها سيئاتهم ورفع بها درجاتهم. وهذا لا يقوى عليه إلا عباد الله الخلص. فيكون الناس على طبقات أربع تجاه المصائب. الطبقة الأولى طبقة الجازعين الساخطين الذين يسخطون يجزعون فلا يصبرون، عدم الصابرين. طيب الأولى الذين لا يصبرون على المصائب، فهؤلاء آثمون، لا يجوز الإنسان أن يسخط، يسخط على الله وعلى الله. إذا كان نفسه يعني يكون في نفسه الجزع والهلع ولا يحبس نفسه عن الجزع ويتشكى بلسانه ويعمل بجوارح ما يغضب الله، هذا آثم مرتكب الكبيرة، يلطم الخد ويشق الجيب، يتكلم يقول: أنا لماذا أصبت؟ الناس كلهم ما أصيبوا إلا أنا وش حصل لي؟ ما يفعل بعض الناس، نسأل الله العافية. هذا جزع، هذا لا يجوز الإنسان، بل يجب عليه أن يصبر ويسلم لقضاء الله وقدره، ويعلم أن ربه حكيم، أنه ما قدره للحكمة، قد يكون خيرا لك، بل الخير فيما اختاره الله. الطبقة الثانية الصابرون الذين يصبرون على المصائب ولكنهم لا يرضون، لا يرضون بها. الطبقة الثالثة الذين يصبرون ويرضون. الطبقة الرابعة الشاكرون، يصبرون على المصائب ثم يرضون ثم يشكرون الله عليها، يعتبرونها نعمة المصائب، حيث كفرت بها سيئاتهم ورفعت بها درجاتهم. وهذا لا يقدر عليه إلا الموفقون، كما قال الله: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والموفق من وفقه الله، فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الموفقين الصابرين المحتسبين الرضين الشاكرين. قال المصنف رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير آية التغابن. نعم، ومن بالله يهدي قلبه. نعم. الثانية أن هذا من الإيمان بالله. نعم، الصبر، يعني الصبر على من الإيمان بالله، فدل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان خلاف المرجئة. نعم. الثالثة الطعن في النسب. نعم، وأنه من الكبائر المنافي للكبائر. نعم. الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. نعم، أنها تنافي الإيمان وتنافي الصبر على أقدار الله. نعم. الخامسة في كمال الإيمان. نعم. الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير. نعم، يعجل له العقوبة. نعم. السادسة إرادة الله به الشر. أن يمسك عنه بذنبه. نعم. السابع علامة حب الله للعبد الابتلاء. نعم. الثامن تحريم السخط. نعم. التاسع ثواب الرضا بالبلاء. ثواب الرضا بإيش؟ ثواب الرضا بالبلاء. بالبلاء. نعم. إيش؟ ثواب. ثواب نعم. الرضا. ثواب الرضا بالبلاء. من رضي فله الرضا. نعم. نعم. سم. سم. على الإنسان يدفع قدر بقدر. يدفع قدر بقدر. لما قيل لعمر تفر من قدر الله لما ذهب بجيش أقبل على الشام في طاعون عام واس وعزم على الرجوع قال له أبو عبيدة يا عمر تفر من قدر الله؟ قال لو قالك لو غيرك قالها يا أبو عبيدة تفر من قدر الله إلى قدر الله. ادفع قدر بقدر. يقول العلماء ادفع قدر المعصية بقدر الطاعة وادفع قدر المصيبة مصيبة المرض بالعلاج قدر العلاج. الله قدر هذا وهذا كله مقدر وأنت ما تخرج عن القدر. وقعت المعصية مقدر لكن ادفع هذا القدر بقدر الطاعة والتوبة. وقعت لك مصيبة ادفع ادفع وهي قدر بقدر ادفعها بما يخففها أو يزيلها العلاج مثلا وما أشبه ذلك. الأمر المعروف والنهي عن المنكر. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل هذه المقولة صحيحة إن الله لا يخلق الشر في فعله وإنما يكون الشر في مفعولاته ومخلوقاته؟ نعم. الشر لا يكون ليس في فعله شر هذا صحيح ولكن الشر في مفعولاته ومخلوقاته مخلوق منفصل لأن فعل الله الوصف القائم به. الله تعالى لا يفعل لأن فعل الله مبني على الحكمة وإذا كان مبني على الحكمة فيكون خير وإنما الشر يكون في مفعولاته المفعول المنفصل. وهذا هو ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك يعني الشر المحض الذي لا حكمة في تقديره وإيجاده ليس موجودا. ما في شر في الدنيا محض بل الشر الموجودة كلها نسبية. فالشر في مفعولاته بالنسبة الله تعالى قدر المعصية على العبد قدر الكفر على العبد. هذا القدر فعل الله خير وحكم لأنه مبني على الحكمة لأن قدره ترتب على هذا حكم منها مثلا حصول التوبة عبودية التوبة ترتب على تقدير الكفر والمعصية ترتب عليها عبودية الجهاد في سبيل الله ترتب عليها عبودية الولاء والبراء عبودية الصبر على الهوى عبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبودية الدعوة إلى الله. هذه مبنية على الحكم هذه الحكم كلها من يعني فعل الله سبحانه وتعالى تقدير الله مبني على هذه الحكم. فلذلك لا يكون شر خير لأنه مبني على الحكمة. لكن العبد الذي فعل الكفر وفعل المعصية هذا شر بالنسبة إليه شر اللي فعل المعصية فضرت وسعت باشرها. لكن الله الذي ينسب إلى الله التقدير والخلق هو مبني على الحكمة فتكون خير بالنسبة إلى الله. الذي ينسب إلى الله تقدير وهذا خير لأنه مبني على الحكمة والذي ينسب إلى العبد المباشرة والتسبب فتكون شر بالنسبة إليه. نعم. الشر لا يكون في أفعال الله في مفعولاته. ولهذا قال تعالى ومن شر حاسد إذا حسد من شر ما خلق تنسب الشر للمخلوق نفسه. نعم. أحسن عليك. هذا السائل يقول أحسن عليك هل وقوع المصيبة بالعبد يحصل بها تكفير الذنوب وإن لم يصبر ويكون الصبر فيه ثواب آخر؟ إذا مثل ما سبق المصيبة تكفر بها الخطايا لكن إذا جزع وتسخط صار له إثم عليه إثم إثم كبيرة وقد يكون هذا الإثم يقضي على ما حصل له قد يوصله إلى الكفر قد يكون معصية وقد يحصل على الكفر يكون شرا عليها المصيبة. هي كفرت السيئة من جهة ولكن لما سببت في حصول الكفر أو المعاصي صار الشر عليه. نعم. أحسن عليك. يقول هل النعي في الجرائد الآن من النعي المذموم؟ النعي نعيان كما سبق. النعي هو نعي جائز وهو الإخبار بموت الميت حتى يصلى عليه تخبر الجيران والأقارب توفي فلان حتى يصلى عليه. ومن ذلك النبي نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه فأخبر أصحابه وخرج بهم وصلى فصلى وقال مات أخلكم أصحمه وصلى كبر عليه أربعا. هذا النعي المباح. والنعي الذي نهى عنه المنهي عنه النعي الذي يفعله أهل الجاهلية يرسلون أشخاص يطوفون في القبائل والأحياء مات فلان يدورون هذا النهي المنهي عنه. والنعي في الجرائد هذا واحتمل إذا كان مراده بالخبر فهذا مجرد الخبر قد قال من الجائز، أما إذا أريد به شيء زائد على ذلك فقد يمنع. نعم. المراد بالحديث أن الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، في خلاف من العلماء، قال إن هذا مقيد بما إذا أوصى رضي بذلك أو أوصى بذلك، قال هذا البخاري وجماعة، وقال آخرون إن هذا شيء خاص مستثنى من قوله تعالى ولا تزر وازرة أخرى، والله أعلم بكيفية التعذيب. جاء في بعضها أنه يلكز ويقال هل أنت كذا هل أنت كذا. نعم. أحسن عليكم.